قال إني أخشى عليك الفتنة لمخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل هو أن يكون الإحرام ونية الدخول في النسك من ذي الحليفة من أبيار علي. وأما إذا كان يقصد بالإحرام كما يقول بعض الحجاج هو أن يلبس الملابس ملابس الإحرام فهذه لا بأس أن يغتسل ويلبس الملابس في الفندق، ولكن النية تكون في الميقات هذا لا بأس به، العبرة بالنية أن تكون في الميقات. وأما الغسل ولبس ملابس الإحرام فلا بأس أن يكون في الفندق أو يكون في الميقات، الأمر في هذا واسع. بارك الله فيكم. يقول هل الطلاق يقع عبر الهاتف؟ نعم، إذا كان وقع من الرجل سمعته المرأة أو بلغها حتى لو تسمعه فإن الطلاق يقع من الرجل، ولكن لابد أن يبلغ المرأة حتى تعرف هذا حتى تعتد. فالطلاق يقع سواء كان بالهاتف قائم أو بغيرها من الوسائل إذا تلفظ به. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل هناك تحريم في الجلوس ووضع اليدين خلف الظهر أو إحداهما؟ ورد في بعض الصور أنها منهي عنها في وضع اليد أو الاتكاء على باطن اليد وجعلها وراء الظهر. بارك الله فيكم. يقول السائل حججت فيما مضى ووقعت في مشكلة، حيث إني لما رميت جمرة العقبة وحلقت ولبست ثيابي وقبل طواف الإفاضة وقعت في ذنب عظيم وهو الاستمناء، فهل فسد حجي ويجب علي قضاؤه؟ أما رمي جمرة العقبة في اليوم الأول إذا تركه فهو واجب وهذا يجبر بدم، وأما الاستمناء فإن أهل العلم قد اختلفوا فيه هل يلحق بالجماع فيفسد به الحج أو لا، وهناك خلاف بين أهل العلم والمسألة تحتاج إلى ترجيح. بارك الله فيكم. يقول السائل أرجو أن توجهني، فإني قد أسرفت على نفسي في شبابي كثيرا وأسعى دائما إلى التوبة، وأجد أني أفكر دائما في الذنوب الماضية، ولما أتذكر قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، لما أذكر هذا يصيبني قنوط شديد حتى إني لما أدعو أشعر باليأس. اليأس لا يجوز، وهذا من الجهل بالله، فاليأس من رحمة الله جهلا بالله، وحسن الرجاء بالله عز وجل من العلم بالله. فالله عز وجل هو الذي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال قل للذين كفروا إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا خطاب الكفار أنهم إذا انتهوا عن الكفر وتابوا يغفر لهم ما قد سلف، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل التوبة إذا صدقت في توبتك وأخلصت النية لله عز وجل في هذه التوبة وأقلعت عن الذنب، وإذا كانت هناك حقوق للناس تخلصت منها فإن شاء الله هذه التوبة مقبولة ولن يضرك ما مضى من الذنوب. وهذا من تلبيس الشيطان، فإنه كان يلبس عليك في المعاصي ثم الآن يلبس عليك بالقنوط من رحمة الله عز وجل، فاستمر على توبتك وعلى طاعتك وأبشر بخير. فإن الكافر إذا تاب من الكفر فإنه لا يؤاخذ بذلك، فكيف بالعاصي؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل رجل حج عن نفسه حجة الفريضة وأراد أن يحج مرة ثانية وله ما يكفيه لأداء الحج مرة ثانية نافلة عن نفسه، ولكن عرض عليه حج بدل بمال، فما الأفضل في حقه أن يحج عن نفسه نافلة أو يحج عن الميت الذي لم يحج؟ إذا كان حج عن الميت الذي لم يحج ولم يأخذ على ذلك أجر فهذا أفضل لأن نفع متعدي، وأما إن كان حج بأجر عن الميت فهذا الحج النافل الذي عن نفسه أولى وأفضل، لأن فيه خلاف بين أهل العلم إذا كان ما حج إلا ليأخذ الماء، أما إذا حج من غير ماء أو إنما أخذ النفق التي يتبلغ بها وحج عن غيره فله في ذلك أجر، والصدقات أو أعمال البر تتفاضل باعتبار تعديها، فالأعمال الصالحة المتعدية أفضل من الأعمال المقتصرة، وهذا إذا كانت المقارنة بين

للقضاة الذين يقضون فيها وينظرون في البينات، وعند ذلك يعني يحكم فيها. ولكن النصيحة قبل هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدعي في شيء بغير يقين بمجرد يعني ما يسمع، أما إذا كانت لديه بينات أو يعرف فإنه يقدم، أما إذا كانت أمور ظنية فإنه لا يقدم. كأن يسمع من الناس أن جد فلان أخذها من جده فيرفع دعوة وهو لا يعلم، وقد يكون بعض الناس لا يدركون أو ما تبينوا الأمور، فلا يجوز له أن يقدم على شيء، خصوصا بعد تقادم العهد، كون هذه الأرض بيد فلان وقبله والده ولم يدعي فيها، ومات جده ولم يدعي فيها، ثم جاء هذا الحفيد يريد أن يخصص عليه أن يتبين، فإذا ثبت بعد ذلك ببينة واضحة فله ذلك. هذه نصيحة، وإلا فالأصل في هذه المسائل أن يرجع فيها للقضاء. بارك الله فيكم. يقول: لدي حمام للاغتسال فأجرته لرجل آخر علما أنه يأتونه النساء في النهار والرجال في الليل، فما حكم هذا المال؟ وإن كان حراما فبماذا تنصحني؟ جاء النهي عن المرأة يعني أن تقلع لباسها في غير بيتها، قد أخذ العلماء منه تحريم ذهاب المرأة للحمام، هذا معروف قديما، ولهذا على هذا القول فإن هذا الحمام لا يجوز إذا كنا النساء يرتدن هذا المكان، ولا شك أن الاحتياط والورع هو تجنب الأمور المشتبهة. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز استعمال البطانية على الإحرام أثناء النوم، وكذا لبس الشنطة على الظهر أثناء يوم عرفة، وكذا الحزام المخيط؟ لا بأس بهذا، البطانية ليست من المخيط، وبعض الحجاج يتوهم أن هذه البطانيات أو غيرها من الشراشف وغيرها إذا كانت أطرافها مكفوفة يظنون أنها من المخيط، هي ليست مخيط، المخيط هو ما كان مفصلا على هيئة البدن حتى ولم يدخل فيه خياطة فإنه مخيط، أما هذه الأشياء ليست لها حكم المخيط. وعلى هذا فلا بأس أن يعني يتزر أو يجعل رداء من هذه الأشياء، أو أن يعدد الملابس كأن يلبس أكثر من إحرام لا بأس به، وكذلك حمل الشنطة على الظهر لا بأس به، وأيضا ماذا؟ الحزام لا بأس به أيضا، الحزام لا بأس به وإن كان فيه خياطة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: حاج جاء من اليمن وجاء مباشرة إلى المدينة بغير إحرام، ثم يذهب من ميقات المدينة إلى مكة ويحرم من المدينة، هل عليه شيء؟ نعم، إذا جاء يريد زيارة المدينة فنعم، وأما إذا كان يريد مكة فليس له يعني أن يتجاوز ميقات أهل اليمن يلملم إلى المدينة، لكن السفر الذين يأتون من اليمن وهم يريدون المدينة لا يريدون بسفرهم هذا العمرة أو الحج، وإنما أرادوا الزيارة، فلهم أن يتجاوزوا الميقات، ثم إذا أرادوا الإحرام يحرمون من ميقات أهل المدينة. بارك الله فيكم. يقول السائل: صليت الفجر ثم نمت في المسجد النبوي، وبعد ذلك قمت من النوم فوجدت نفسي على نجاسة، فهل علي شيء وأنا في المسجد؟ ما المقصود بالنجاسة؟ يقصد يعني وجود شيء حصل منه عند النوم، فيجب عليها أن يغسل يعني ملابسه وينبه المسؤولين إذا كان هناك شيء يعني أصاب الفرش حتى تغسل أو ترفع كما هو حاصل من العناية في المسجد من قبل المسؤولين. وأما إذا كان يقصد الاحتلام فإن المني ليس بنجس، ولكن أيضا إذا أصاب الفرش فعليه أن ينبه على ذا حتى يعتنى بهذا وينظف، ليس لأنه نجس لكن لأن الناس تعودوا على يعني خلو هذه الفرش من كل ما قد يستقدر أو يتأذى به، وعليه أن يغتسل إذا احتلم، إذا كان قد احتلم عليه أن يغتسل. بارك الله فيكم. يقول: كنت أحمل ابنتي في الطواف وكانت الكعبة عن يمينها، فهل طوافي بها على هذه الهيئة صحيح، علما بأن وضعها على هيئة تكون فيه الكعبة عن يسارها صعب؟ إذا كانت محمولة لا بأس بهذا، وإنما المقصود في الطائف هو أن يطوف ويجعل الكعبة عن يساره، فهذه لها حكم من يحملها، وأنت تجعل الكعبة عن يسارك فلا تشق على نفسك، لأن الأصل للأطفال أنهم إذا حملوا إنما يحملون ووجوههم مقابلة لوجه الحامل،

بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز إدخال المصحف أو ما شابهه إلى بيت الخلاء إذا اضطر؟ لا ينبغي للمسلم يعني أن يدخل بالمصاحف في الأماكن التي لا تليق، وما يخشى أيضا من أن تقع في هذه الأماكن، وهذا خطير. فعلى المسلم أن يعظم كتاب الله عز وجل، إذا دخل هذه الأماكن أن يجعله في مكان يعني يليق به، وإذا خشي أن يفقد، فقال بعض أهل العلم إذا كان مستورا ولم يكن ظاهرا ويتحرك من وقوعه، ولكن الأحوط والأحسن والأورع في هذا أن يتجنب هذا الأمر، وأن يجعله في الخارج أو يسلمه لآخر يعني يجعله عنده حتى يخرج، هذا أحوط للدين. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف كان تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصد التشهد للصلاة؟ التشهد للصلاة معروف، وهي ما ورد في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية، وهي موجودة في يعني كتب الفقه ومبينة إذا أسس كتب السنة. وإذا كان المقصود بالتشهد يعني الشهادتين، فكذلك أيضا تلفظ الشهادتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار في التهليل وفي غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول: لدي معصية كلما أتوب منها أبقى على ذلك، لكن أضعف ثم أتوب وأعود وقد أرهقتني، فما العمل؟ عليك أن تستمر في التوبة، كلما جاءت المعصية جدد التوبة، واسأل الله عز وجل الثبات على الأمر، وتجنب الأسباب المفضية إلى المعصية، لأن المعصية لو تأملها العاصي وجد أن لها أسبابا تتجدد بتجددها، فإما أن تكون البيئة التي أنت فيها يعني غير صالحة تنتقل إلى بيئة أخرى. لهذا جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 رجل ثم سأل آخر: هل لي من توبة؟ فقال له: ليس لك توبة، فقتله وأكمل به 100. ثم جاء إلى عالم فسأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن ينتقل ويهاجر إلى بلد، ثم قتل بين البلدين. كما جاء في الحديث، فأحيانا قد يكون السبب هو البيئة، وأحيانا قد يكون السبب يعني من سمع خاص، وأحيانا قد يكون السبب من جهة التعرض للفتن، أو يكون السبب أحيانا من التهاون في هذه المعصية، يعني يظن أن الأمر سهل، فعليه أن يتأمل النصوص فيها، وأن يتأمل عظم من يعصي، كما قال الإمام الشافعي: من هم بمعصية فلا ينظر إلى صغر معصية، وإنما ينظر إلى عظم من يعصي، ثم يكثر من قراءة القرآن والذكر والتلاوة، لأن الشيطان يفر ممن يتلو كتاب الله عز وجل، خصوصا يعني سورة البقرة، والمعاصي إنما سببها ضعف النفس أو تلبيس الشيطان، فإذا قوى نفسه بالطاعة واستعاد من الشيطان فإنه بإذن الله يوفق للثبات على الطاعة. بارك الله فيكم. يقول السائل: من وقع في الزنا هل تقبل حجته إذا حج إذا تاب وصدق في توبته، وماذا يقول في حجه لتقبل توبته؟ نعم، إذا توب إن شاء الله، إذا تاب فإن الله يتوب عليه، ولكن عليه أن يندم على هذه المعصية وعلى هذا الأمر العظيم، وأن يتذكر المعصية، كما قال بعض أهل العلم: لا زالت المعصية لصاحبها حتى تدخله الجنة. كيف المعصية تدخل صاحبها الجنة؟ أنه كلما تذكرها ندم وتاب ودمعت عينه وندم ندما عظيما حتى يدخل الجنة. وقالوا في المقابل: ولا تزال الحسنة بصاحبها حتى تدخله النار. كيف تدخله النار؟ يستخر بها، كلما تذكرها قال: أنا وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، ويغرس الشيطان في نفسه العشق. لهذا قالوا: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. يقصد بهذا أن المعاصي لذاتها، ولكن ما يسحب أحيانا معاصي من الندم والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان تذكر المعصية فإنه لا يستهويها بل يندم ندما عظيما. بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت أعمل مع ولدي في التجارة، وعملت مشروعا آخر لي من مالي الخاص بي، وفي وسط الأعمال تعثرت ماليا وأخذت نقودا من أبي لإنهاء الأعمال،